سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم